تقدم لنا ذكرنا إيش الذكاة أن لها شروطا وسننا ومكروهات. طيب من شروط الذكاة قلنا أهلية المذكي، وثانيا الآلة، وثالثا قطع إنهار الدم، ورابعا التسمية، التسمية عند الذبح. هناك سنن، سنن في التذكية، منها أولا توجيه الذبيحة إلى القبلة، أن يوجه الذبيحة إلى القبلة. ولكن هل هذا عام في كل ذبيحة سواء أريد بها القربة أم كان المراد بها اللحم أو لا؟ فهمتم ولا لا؟ يعني هل كل ذبيحة يسن أن يوجهها إلى القبلة؟ حتى لو أراد اللحم، يعني إنسان نزل به ضيف فذبح ذبيحة لإكرام هذا الضيف، فهل نقول أنه يسن أن يوجهها إلى القبلة، أو أن هذا خاص فيما يقع قربه؟ الظاهر الثاني، وأن هذا خاص فيما يقع قربه، وأن ما لا يقع قربه لا يشرع، اللهم إلا أن يقال إن أصل الذبح قربه، فنعم. أيضا لكن نقول يعني من باب الاحتياط إن وجهها إلى القبلة فحسن، باعتبار أن أصل الذبح قربة، لا أنه ذبح الذبيحة للتقرب إلى الله عز وجل. أيضا من سنن التذكية التكبير مع التسمية، أن يسمي ويكبر، فيقول بسم الله والله أكبر، فالتسمية شرط والتكبير سنة. ولذلك يذكر أن بعض الخطباء في يوم العيد وفي خطبة الجمعة قال فيكبر إذا أراد أحدكم أن يذبح أضحيته فيسمي ويكبر، فيقول بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا. مفهوم؟ هو حينما أراد أن يذبح قال بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا. فهمت يا أي؟ طيب أيضا من السنن أن يسمي من هي له، أن يسمي من هي له الأضحية، فإذا أراد أن تكون الأضحية له يقول بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عني وعن أهل بيتي، ويدعو الله عز وجل بأن يتقبلها منه. وإذا ضحى مثلا عن أبيه يقول بسم الله والله أكبر، اللهم هذه عن أبي، فيسمي من تكون الأضحية له، هذا مستحب. أيضا من الأمور المستحبة استكمال قطع الحلقوم والمري، يعني مع قطع الوديجين إذا حصل إنهار الدم بهما. ومن السنن أيضا أن يواري الآلة أو السكين عن الذبيحة حال شحذها وحال إحضارها، لأن ذلك ربما أفزعها، فإذا مثل أحضر أراد أن يذبح شاة لا يذبحها وأختها تنظر، أو لا يحدها وهي تنظر، ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن توارى عن البهائم، السكين عن البهائم. من السنن أيضا وهو أمر عام الإحسان إلى الذبيحة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليلح ذبيحته. يحد أحدكم شفرته، لأن إحداد الشفرة أبلغ في إزهاق الروح أو في إزهاق البهيمة، وليرح ذبيحته، يحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، فلا يذبح بآلة كالة. إيش معنى كالة؟ يعني متثلمة، يجيب آلة كالمخلب يذبح بها، لأن هذا مما يؤلم البهيمة. أيضا أن يضجعها على جنبها الأيسر، أيضا هذا من باب الإحسان إلى الذبيحة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بأمر عام وهو الإحسان إلى الذبيحة. طيب، أيضا ذبح الإبل قائمة كما ذكر المؤلف معقولة يدها اليسرى، أن يذبحها إيش قائمة معقولة يدها اليسرى كما سيأتي إن شاء الله تعالى. هناك أمور يفعلها العامة عند الذبح، وهو تقريب الماء. إذا أراد يذبح يقول جيب ماء خل تشرب عطشانة وانت تذبح، هذا ليس له أصل. أقول ليس له أصل كونه يقرب الماء إلى البهيمة، ليس له أصل. اللهم إذا كانت يعني قد أصابها العطش هذا من الإحسان، أما كونهم يعتادون هذا يعني بأن يسقيها الماء قبل الذبح ليس له أصل. نعم. أقول أيضا من الأمور التي ليس لها أصل هي أقرب من البدع، مسألة المسح على ظهر البهيمة ليلة العيد أو قبل الذبح، فتجد أن بعضهم يذهب إلى الشاة ويمسح عليها، والله يسمون العام يتثاوب، فتذهب مثل المرأة إلى الشاة تمسح عليها، اللهم اجعل ثوابها لوالدي، اللهم اجعل كذا وكذا، هذا ليس الأصل. إنما المشروع التسمية عند إيش؟ عند الذبح. المسألة أقول ليست من الأمور المشروعة والمندوبة، بل هي البدعة أقرب. نعم، إذا كان يتعبد بها لله عز وجل. نعم. سقي الماء، سقي الذبيحة الماء، يعني ربما يقول الشيخ لأنها أسرع في إخراج. لا مو بأسرع، كانت يعني البهيمة قد عطشت لا بأس، إن شافها رآها تلهث سقاها لا بأس، لكن كونه يسقيها من غير سبب. نعم. الراجح ايش؟ مكروه. لا مو محرم، الفقهاء يقول مكروه. نعم. ليش باليد ايش؟ اي سواء الذبح باليمنى او باليسرى، لكن الافضل باليمنى لا شك، الافضل ان يكون ذبحه بيده اليمنى، لان الذبح عباده، الا ان يكون لا يحسن فلا حرج ان يذبح بشماله، لكن الافضل ان يكون باليمنى. فالافضل في مساله الذبح اولا ان الانسان بنفسه يتولى ذلك، فان لم يكن يحسن فليوكل وليحضر، وليوكل وليحضر. وقلنا ان الفقهاء رحمهم الله استحبوا ان يكون من يوكله هو ايش؟ ان يكون مسلما، وكرهوا ان يوكل الذمي الكتابي يهوديا كان نصرانيا فيما يقع قربه، يعني اضحيه، هدي، عقيقه، فديه، يقول لا يوكل لان هذا يقع قربه وهو ليس من اهل القربه، بخلاف ما يكون لحما فلا باس. نعم. يقول ورد في السنه ان النبي عليه الصلاه والسلام وجهها الى القبله حينما اراد ان ينحر الاضحيه وكذلك في الهدي وجهه الى القبله، لكن قلنا هل ظاهر يعني الذي ورد في ظاهر السنه انه ما يكون ايش؟ قربه. وايضا يعللون قل عباده، والعباده الاكبر الانسان يفعلها الى جهه القبله. نعم. ايه يذبح اليسرى الحمد لله. كيف؟ يضجع. ايه لكن افضل ان يكون على الايسر اذا كان ايمن، واذا كان اعسر فالايمن، واذا كان اعسر يسر. اعسر يسر ايش معنى اعسر يسر؟ يعني يقول يعمل بكلتا يديه. اي قوه واحده متقاربه. اي في ناس يكتب يعني يعمل بكلتا يديه الا في الاشياء الدقيقه. الاشياء الدقيقه لا. وهي مساله تحتاج تدريب، لكن في الكتابه، في ناس، انا اعرف ناس يكتب باليسرى ويكتب باليمنى. نعم. وإنما كانت اليمنى أقوى لأنها اعتادت اليمنى يدك اليمنى لماذا أقوى ورجلك اليمنى لماذا أقوى؟ ها؟ لأنها اعتادت. لو تعود اليسرى يعني تجلس أسبوع تتعود يدك اليسرى في أشياء صارت طويلة. ها؟ عشان أيسر المخ. لا لا يحسن مع التدريب يحسن. يقول إذا تعود وذاك في الإنسان لو مثلا كسرت يده شوف كسرت يده وجلس فترة باليسرى أصعدت. ولد عنده سنتين ونص تقريبا كل ما أقول له أمسك يمين كل يمين يرجع شمال. ايه؟ ولد يمين لا تلجأ. ولدك ليس حجة يحتج به. كثير من الأطفال يقول كل باليمنى ياكل باليسرى حتى يعتاد. كلكم وأنتم صغار تأكلون باليمنى واليسرى لكن يعتاد الإنسان إذا اعتاد. هذه العباده شيخ خلينا نقول سن على التعليل الثاني انها عباده. هل تسن الطهاره ايضا؟ لا ما تسن. يعني لم اعلم احدا انه قال يسن ان يكون المذكي متوضئا يسن. وذلك قال تصح يصح تصح تذكيه الجنب والحائض. واذا يذكر ان جاريه لكعب بن مالك كانت ترعى غنما بسلع فكانت أوشكت شاة على الهلاك فأخذت حجرا وذبحتها ذكتها بحجر ذكتها بحجر يعني أوشكت على الموت فذكتها قبل أن تزهق أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أقرها على ذلك. أخذ العلماء من هذا الحديث فوائد متعددة. فمن القصة أي جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنما بسلع فأدركت شاة على تكاد أن تهلك فأخذت حجرا وذكتها. أخذ العلماء منه أولا جواز الذكاة بالمحدد ولو كان غير سكين. ثانيا جواز ذكاة المرأة. ثالثا جواز ذكاة الحائض لأنها لم يستفصل أكانت حائضا أم طاهرا. ويقاس عليه جواز ذكاة الجنوب ويستفاد منه جواز ذكاة الأقلف الذي لم يختن لم يدرى هي مختونة أو غير مختونة جارية. وفيه أيضا جواز ذكاة الجارية وفيه أيضا جواز تصرف الفضولي تصرف الفضولي يعني تصرفت تصرفا فضوليا ليس لم يؤذن لها فيه. وفيه أيضا أن ما أصابه سبب الموت ولم يمت تصح تذكيته ويجوز أكله تصح تذكيته ويجوز أكله. ففي بعضهم إلى 14 فائدة من هذه بس من هذا اللفظ فأدركتها وذكتها. نعم لا ما يجوز كسره يكسر العنق وأيضا سلخها قبل أن تزهق نفسها الناس يسلخ وترفس. ومن الخطأ أيضا كونه يبرك عليها البروك عليها هذا خطأ يعني حتى اللي يشتغلون في الطب البيطري يقول كونها ترفس أسرع في إزهاق النفس وخروج الروح لأنها إذا رفست خرج الدم بغزارة فماتت بسرعة. أما أن بعض الناس الآن إذا أراد أن يذكي بهيمة يعني شات يجتمع العائلة كل واحد يمسك رجل واحد يمسك اليد واحد يمسك كذا كل خمسة باركين على شات ما تشوف شيء من الشات. فيقول إذا ذكاها يدعوها لأن كونها ترفس هذا يعني يقول أبلغ في خروج الدم وسرعة إزهاق النفس. يضع اليد تحت فوق الرقبة هذا من تعذيبها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة هذا ليس من الإحسان. ما درس الحين ها أي البقر غير حنا نقول في الشات قفت لا ما بقوي في ناس يذبحون البعير يعني رأيت بعض الصور يعني عجيب كيف يذبح يأتي للبعير ويذبحه وهو واقف ها البعير أسهل من البقر والله ما لسنا من أهل البقر المهم إذا خشي مثلا البقرة هذه خشي أنها إذا لم تفعل هذا أنها ترفس وربما تتلف أشياء نعم نعم لا البركة مو بصحيح مو على إطلاقه يعني إضافة البركة إلى الإنسان إضافة البركة إلى الإنسان إن كانت بركة شرعية أن الإنسان يتبرك بعلمه ما في بأس ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر أو مثلا نزل به ضيف حلت علينا البركة يعني وجوده بركة بين مثلا حصل فيه خير كثير جمع الناس حضور الناس إصلاح ذات البين ما في بأس أما إذا إضافة البركة إلى الشخص أنه بذاته مبارك لا فلو مثل شخص تقول هذه من بركاتكم أو حلت بنا البركة في قدومك إذا كان لها معنى صحيح لا بأس إذا فرض مثل رجل عالم قدم فتقول حلت البركة يعني يتبرك بماذا؟ بعلمه أيضا قد يتبرك بما حصل من نفع إصلاح ذات البين أو ما أشبه فالبركة إذا كانت ترجع إلى أمر شرعي لا بأس بها أما إذا كانت ترجع إلى ذاته أنه في نفسه مبارك فهذا خطأ. إيه. هذا من باب التفاؤل والدعاء. يعني كون تبارك المكان يعني نسأل الله عز وجل أن يبارك فيه أن يجعل أن تحل البركة في هذا المكان. شو المحظور في النار؟ أي نعم. البركة المضافة للإنسان إذا أضيفت بسبب أمر شرعي مثلا يتبرك بعلمه بجاهه يعني كون الإنسان مثلا يبذل جاهه للناس هذا من بركة هذا الجاه بمعنى أنه سبب لزيادة الخير فالمهم أن الضابط في هذا أن إضافة البركة إلى الإنسان يعني إذا كانت لسبب شرعي مقصود فلا بأس أما إذا كانت بركة إضافة البركة لذات الإنسان يعني أنه يتبرك به أو بملابسه أو ما أشبه ذلك هذا لا يجوز. استدلال بحذف الجارية على صحة تكليف الحائض. ما قال الشيخ لأن النبي لم يستفصل هل كانت حائضا أم طاهرة وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقال. أليست الجارية تحيض؟ طيب يحتمل أنها حائض ويحتمل أنها طاهرة. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصل أكانت طاهرا أم حائضا فترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقام شيخ هو عليه الصلاة والسلام سيفتي الحكم هذا ولو كان الحكم مخالف لما حكم به سيفتي الوحي من الله عز وجل لا مو بيز كان يبين يعني لما سأله كعب بن مالك قال لا بأس يعني لا بأس أو لا بأس ما لم تكن حائضا كيف يباح مباح هذا يعني كونه ينشف الأعضاء مباح ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث مسلم أتته بمنديل فنشف هذا يدل على الجواز ولا العلماء يقول الأفضل ألا ينشف إلا إذا احتاج ولهذا الفقهاء قالوا تباع معونته وتنشيف أعضائه كل إنسان يتوضى ينشف الأعضاء هذا لا بأس به مباح لكن لو ترك فهو أحسن